يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور دمر المخطط الإبليسي الذي يستهدف به من السلالة الزهرية بختم النجمة السداسية المثبتة في خلف الجمجمة المسحرة بالأسحار النجمية الكونية دمر يا عظيم المخطط الإبليسي القديم على سلالة الزهرية الذي يستهدف به من السلالة الزهرية بختم النجمة السداسية المثبتة في خلف الجمجمة المسحرة بالأسحار النجمية الكونية هذا السحر العين النازل من ملوك ملاعين لنجوم وكواكب أنت أعلم بهم يا قدير أنت أعلم بهم يا حي يا قيوم هؤلاء الملاعين الذين تألهوا في ملكوتك يا الله الخبير الحليم العليم الأحد الصمد الواجد الماجد رب النجوم والكواكب ورب كل شيء ومليك عليم خبير بكل زهري وزهرية مثبتة عليهم هذا الختم الشيطاني الإبليسي عليم خبير بختام هذا السحر العين خادم شيطان من نجوم وكواكب ذو رداء أسود على ظهر يده اليمنى بجانب الإبهام ختم ذو نجمة خماسية عليها ألوان الطيف أسألك بعزك وجلالك وبأسمائك الحسنى يا قهار يا منتقم أن تقطع كل الأسحار الكونية النازلة على هذا الختم يا قدير أن تقطع كل الأسحار الكونية النازلة على ختم النجمة السداسية الببليسية المثبتة في خلف الجمجمة وتمحو هذا الختم العين أسألك بعزك وجلالك يا عظيم أن تقطع كل الأسحار الطاقوية الكونية النازلة على كل الأختام النجمية السداسية المثبتة في أجساد عبادك الزهرين والزهريات. اللهم يا عظيم أسألك بعزك وجلالك يا قدير أن تقطع الآن كل الأصحار الكونية النازلة على فتم وأخدام النجوم السداسية الإبليسية المثبتة في هؤلاء الزهريين والمثبتة في خلف الجمجمة وتمحو هذه الأختام اللعينة يا قدير. أسألك بعزك وجلالك وبأسمائك الحسنى يا عظيم أن تقطع كل طاقة سحرية كونية نازلة على ختم الجمجمة وعلى ختم النجمة الخماسية النازلة على ختم النجمة الخماسية الموجودة على يد هذا الشيطان الخادم العلوي. أسألك بعزك وجلالك يا عظيم أن تقطع كل الطاقة السحرية الكونية النازلة على ختم النجمة الخماسية الموجودة على يد هذا الشيطان الخادم العلوي. وبحولك وقدرتك يا قدير تسحبه من هذا الجسم ليعلق على مشنقة بين السماء والأرض. أسألك بعزك وجلالك وأسمائك الحسنى يا عظيم أن تجعلها الآن غزوة على ملوك علوينا ملايين يتألؤون في ملكوتك يا قدير. اللهم اجعلها عليه بلان غزوة يا قدير. أسألك بعزك وجلالك وأسمائك الحسنى أن تنزل الشهب والرجوم على ملوك ألوين ومماليكهم وترسل ملائكة رياح ملائكة من عندك يا قدير يجرون هؤلاء ملوك سحر علوين من عروشهم إلى مشانق بين السماء والأرض يشنقون فيها ويعلقوا فيها إلى يوم الدين. أسألك بعزك وجلالك يا عظيم أسألك وأعلم أنك الله العظيم أنك الله القدير أنك الله السميع العليم أنك الله السميع البصير مجيب الدعاء أن تنزل الشهب والرجوم على ملوك علوين ومماليكهم أن تنزل الشهب والرجوم على ملوك علوين ومماليكهم أن تنزل الشهب والرجوم والرجوم والرجوم والرجوم والرجوم والرجوم والرجوم على ملوك علوين ومماليكهم وترسل ملائكة ليجرون هؤلاء ملوك سحر ملايين من عروشهم إلى مشارق بين السماء والأرض يشنقون فيها ويعلقوا فيها إلى يوم الدين. يا الله العظيم يا الله العظيم يا الله العظيم خالق النجوم والكواكب وما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم قطع الطاقة السحرية النجمية الكونية النازلة على كل الأختام السداسية الإبليسية المثبتة على الزهريين يا حي يا قيوم. يا الله العظيم خالق النجوم والكواكب وما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم قطع الطاقة السحرية النجمية الكونية النازلة على كل الأختام السداسية الإبليسية المثبتة على أفراد السلالة الزهرية يا عليم. يا الله العظيم خالق النجوم النجوم والكواكب وما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم. قطع الطاقة السحرية النجمية الكونية النازلة على كل لافتان السداسية الإبليسية المثبت على السلالة الزهرية. أبطل سحر ختمها النجوم, أبطل سحر ختمي نجمة سداسية إبليسية ذات الأسحار الطاقوية الطيبية النجمية. أبطل سحر ختمي نجمة سداسية الإبليسية ذات الأسحار النجمية الطاقوية الطاقوية الطاقوية الضوئية. يا الله العظيم خالق النجوم والكواكب, خالق ما نعلم وما لا نعلم, خالق كل شيء, خالق ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم. أبطل سحر ختم نجمة سداسية إبليسية ذات الأسحار الطاقوية الطيفية النجمية. أبطل سحر ختم نجمة سداسية إبليسية ذات الأسحار النجمية الطاقوية الضوئية. اللهم أبطلها يا عظيم. قطع الطاقة السحرية النجمية النازلة على النجمة الخماسية الموجودة على يد اليمين لهذا الشيطان خادم هذا السحر صاحب الرداء لا تؤدى. يا الله العظيم خالق النجوم والكواكب وما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم. قطع الطاقة السحرية النجمية النازلة على النجمة الخماسية الموجودة على يد اليمنى بهذا الشيطان خادم السحر العلوية صاحب الرداء لا تؤدى. يا الله العظيم خالق النجوم والكواكب, خالق ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم. قطع الطاقة السحرية النجمية النازلة على النجمة الخماسية الموجودة على كف اليد اليمنى لهذا الشيطان الخادم صاحب الرداء لا تؤدى. اسحبه وكل خدام هذا السحر من أجسام العباد واجعلهم على مشانق معلقة بين السماء والأرض. يا الله العظيم القادر المقتدر السميع البصير مجيب الدعاء, اسحب هؤلاء الخدام يا عظيم من أجسام العباد واجعلهم على مشارق معلقة بين السماء والأرض. اسحبهم وكل خدام هذا السحر من أجسام السلالة الزهرية واجعلهم على مشارق معلقة بين السماء والأرض. يا الله العظيم خالق النجوم والكواكب, خالق ما نعلم وما نعلم وما أنت به أعلم. أمطر الرجوم, أمطر يا عظيم الرجوم والشهب الحارقة على كل ملوك سحرة شياطين في النجوم والكواكب. وارسل ملائكة والصقور الجارحة, وارسل ملائكتك والصقور الجارحة, وارسل ملائكتك والصقور الجارحة, والصقور الجارحة تتخطفهم يا عظيم. وأذن بأخذي وتعليقي كل ملوك علويين سحرة في مشانق بين السماء والأرض. يا الله العظيم خالق النجوم والكواكب وخالق ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم. أمطرهم يا عظيم, أمطرهم بالرجوم والشهب الحارقة, أمطرهم بالرجوم والشهب الحارقة, أمطرهم بالرجوم والشهب الحارقة, أمطرهم بالرجوم والشهب الحارقة. أمطر الرجوم والشهب الحارقة على كل ملوك سحرة شياطين في النجوم والكواكب. وارسل ملائكتك وموالقص والصقور الجارحة, وارسل ملائكتك والصقور الجارحة, وارسل ملائكتك والقص والصقور الجارحة تتخطف خدامهم تقطيفا يا قدير. وأذن يا عظيم بأخذي وتعليق كل ملوك علويين سحرة في مشانق بين السماء والأرض بين السماء والأرض. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لكل خدامهم لكل خدام هؤلاء الملوك الملايين لكل خدام هؤلاء الملوك الملايين لكل خدام هؤلاء الملوك العلويين لكل الخدام الموجودين في النجوم والكواكب بإذن الجبار تسمعون كلامي بإذن الجبار تسمعون ويلحقكم صوتي بإذن الجبار خالق النجوم والكواكب يصلكم صوتي وإنذاري إليكم وكل الحشيش نفسها. أنتم أيها الخدام الذين تخدمون هؤلاء الملاعين الملوك نجوم الذين يشترطون عليكم أمور عديدة من بينها أنهم يحرمون عليكم الزواج الذين يحرمون عليكم التزاوج الذين يحرمون عليكم التزاوج هؤلاء الملاعين هم تألهوا في ملكوت الله جعلوا أنفسهم آلهة من دون الله جعلوا أنفسهم آلهة من دون الله ألا لعنة الله العظيم العظم عليهم. هذا المكان الذي يتأله فيه مخلوق في ملكوت الجبار فهو باب مباشرة إلى جهنم فهو باب مباشرة إلى جهنم من مات منكم يؤخذ مباشرة إلى جهنم لأنه هذا المكان الذي يتأله فيه العين في ملكوت الجبار هو أكبر باب لجهنم. أنصحكم بالله وتسمعون لكلمات الله عز وجل تسمعون كلمات الله عز وجل التي تاتلوها وكل الحشيش نفسها. أنتم سترون الرجوم والشهب الصافتة على كل الكواكب والنجوم وعلى أماكن عروش هؤلاء الملايين. من كل هذا ستعلمون أن الله الجبار من يمطرهم سترون ما سينزله الجبار عليكم سترون جند الجبار بضم أعينكم. فقولوا لكل من تاب وآمن أن يفر لله العظيم الله القدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب. ومن يوهن الله فما له من مكرم فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم نعوذ بالله العلي العظيم من إبليس رجيم طريد العين وخدامه الملايين ملوك سحرا ملايين علويين. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. والنجم إذا هوى الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان وعلمه البيان. والشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر بيسجدان. فلا أقسم بمواقع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت. والسماء والطارقة وما أدراك ما الطارقة. النجم الطاقب والسماء والطارقة وما أدراك ما الطارقة. النجم الطاقب. إن كل نفس لما عليها حافظة. نعوذ بالله السميع العليم من إبليس رجيم طريد ومن خدامه الملايين ملوك سحر علويين. الله نور السماوات والأرض. مثل نوري كمشكاة فيها مصباح.

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وكل في فلك يسبحون وكل في فلك يسبحون وكل في فلك يسبحون اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر مستمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ويقول سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر والقمر إذا التصق والقمر إذا التصق والقمر إذا التصق والقمر إذا التصق يا الله العليم خالق النجوم والكواكب وما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم قطع الطاقة السحرية النجمية الكونية النازلة على كل الأختام الإبليسية السداسية المثبت على الزهريين يا الله العظيم خالق النجوم والكواكب وما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم قطع الطاقة السحرية النجمية الكونية النازلة على كل الأختام السداسية الإبليسية المثبتة على الزهريين يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم خالق النجوم والكواكب قطع الطاقة السحرية النجمية الكونية النازلة على كل الأختام السداسية الإبليسية المثبتة على الزهريين يا الله العظيم الخالق يا الله العظيم خالق النجوم والكواكب قطع الطاقة السحرية النجمية الكونية النازلة على كل الأختام السداسية الإبليسية المثبتة على الزهريين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم خالق النجوم والكواكب خالق كل شيء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم قطع الطاقة السحرية النجمية الكونية النازلة على كل الأختام السداسية الإبليسية المثبتة بالزهريين المثبتة على الجمجمة يا عظيم المثبتة في خلف كل جمجمة يا قدير يا الله العظيم خالق النجوم والكواكب قطع الطاقة السحرية النجمية الكونية النازل على كل الأختام السداسية الإبليسية المثبتة على الزهريين وابطل سحر ختمي نجمة سداسية إبليسية لذات الأصحار الطاقوية النجمية الطاقوية النجمية الضوئية يا قدير يا الله العظيم خالق النجوم والكواكب قطع الطاقة السحرية النجمية الكونية النازلة على الأختام السداسية الإبليسية المثبتة على الزهريين يا الله العظيم خالق النجوم والكواكب، خالق ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، وقطع الطاقة السحرية النجمية الكونية النازلة على الكل لا ختام، السداسية الإبليسية المثبتة على الزهريين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم خالق النجوم والكواكب، قطع الطاقة السحرية النجمية الكونية النازلة على الأختام السداسية الإبليسية المثبتة على الزهريين. يا الله العظيم خالق النجوم والكواكب، قطع الطاقة السحرية النجمية الكونية النازلة على كل الأختام السداسية الإبليسية المثبتة على الزهريين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم، تقطع الطاقة السحرية النجمية الكونية النازلة على كل الأختام السداسية الإبليسية المثبتة على الزهريين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم، تقطع كل الطاقة السحرية النجمية الكونية النازلة على كل للأختام السداسية الإبليسية المثبتة على السلالة الزهرية. يا الله العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم، تقطع الطاقة السحرية، تفصل هذه النجوم السداسية الإبليسية المثبتة على الزهريين، تفصل عن الطاقة السحرية النجمية الكونية النازلة عليها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أبطل سحر ختم نجمة سداسية إبليسية لذاة الأسحار الطيفية الطاقوية النجمية. يا الله العظيم خالق النجوم والكواكب، أبطل سحر نجمة ختم نجمة سداسية إبليسية لذات الأسحار الطاقوية النجمية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أبطل يا عظيم وسحر ختم نجمة سداسية إبليسية لذات الأسحار الطاقوية النجمية، أبطل هذا السحر اللعين، أبطل هذا السحر اللعين، أبطل هذا السحر النعيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أبطل يا عظيم سحر ختم نجمة سداسية إبليسية لذات الأسحار الطيفية الطاقوية النجمية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أبطل سحر ختم نجمة سداسية إبليسية لذات الأسحار الطيفية الطاقوية قوية النجمية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم خالق النجوم والكواكب، أبطل سحر ختم نجمة سداسية إبليسية لذات الأسحار الطيفية الطاقوية السحرية النجمية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم خالق النجوم والكواكب، أبطل سحر ختم نجمة سداسية إبليسية لذات الأسحار الطاقوية الطيفية الكونية النجمية. يا الله العظيم خالق النجوم والكواكب، أبطل سحر ختم نجمة سداسية إبليسية لذات الأسحار الطيفية الطاقوية الكونية النجمية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم خالق النجوم والكواكب، أبطل سحر ختم نجمة سداسية إبليسية لذات الأسحار الطاقوية الطيفية الكونية جنية لجمية. اللهم بطل هذا السحر يا عظيم، اللهم بطل هذا السحر يا عظيم، اللهم بطل الآن هذا السحر يا عظيم. اللهم يا خالق النجوم والكواكب يا الله العظيم البصير مجيب الدعاء، أبطل يا عظيم سحر قتل النجمة السداسية الإبليسية ذات الأسحار الطيفية الكونية الطاقوية النجمية. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا أو كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. اللهم يا عظيم قطعت الطاقة السحرية النجمية النازلة على النجمة الخماسية الموجودة على يد اليمنى لهذا الشيطان خادم هذا السحر العلوي صاحب الرداء الأسود. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر، قطع الطاقة السحرية النجمية النازلة على النجمة على النجوم الخماسية الموجودة على أيدي على الأيدي اليمنى لهؤلاء الشياطين خدام هذه الأسحار العلويين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قطع الطاقة السحرية النجمية النازلة على النجمة الخماسية الموجودة على يد كل شيطان خادم هذا السحر أصحاب الرداء لا تؤدى. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم خالق النجوم والكواكب، قطع الطاقة السحرية النجمية النازلة على النجمة الخماسية الموجودة في يد اليمنى لكل شيطان خادم هذا السحر. اللهم قطع الطاقة السحرية النجمية النازلة على النجمة الخماسية الموجودة على يد اليمنى لهذا الشيطان خادم هذا السحر عظيم. قطع الطاقة السحرية النجمية النازلة على النجمة الخماسية الموجودة على يد اليمنى لهذا الشيطان صاحب الرداء أسود خادم هذا السحر، خادم هذا السحر، سحر ختم النجمة السداسية الإبليسية اللئيمة ذات الأطياف، ذات الأطياف، ذات الأطياف يا قدير، الطيف الأزرق، الطيف الأرجواني، الأطياف التي أنت بها أعلم يا حي يا قيوم. يا الله العظيم خالق النجوم والكواكب، قطع الطاقة السحرية النجمية النازلة على النجمة الخماسية الموجودة على يد اليمنى لهذا الشيطان اللعين صاحب الرداء الأسود خادم هذا السحر اللعين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، صفد السماء يا عظيم، فلا تستطيع هذه الطاقات السحرية النجمية الكونية أن تنزل من عند هؤلاء الشياطين علوين ملوك هؤلاء الملايين ساكن النجوم والكواكب السبعة عشر. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اسحب يا عظيم، اسحب يا عظيم، اسحب يا عظيم كل خادمي هذا السحر من أجسام الزورين، واجعلهم على مشانق معلقة بين السماء والأرض. يا الله العظيم خالق النجوم والكواكب، يا الله العظيم خالق النجوم والكواكب، اسحب كل قدام هذا السحر من أجسام الموحدين الزورين، واجعلهم على مشانق معلقة بين السماء والأرض. يا الله العظيم خالق النجوم والكواكب القادر المقتدر، اسحب بحولك وقدرتك كل خدام هذا السحر من أجسام عبادك الزوريين الموحدين، واجعلهم على مشانق معلقة بين السماء والأرض. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الخالق، خالق النجوم والكواكب، خالق النجوم والكواكب، أذن يا عظيم بسحبي بحولك وقدرتك كل خدام هذا السحر من أجسام الزورين الموحدين، واجعلهم على مشانق معلقة في السماء والأرض، واجعلهم على مشانق معلقة في السماء والأرض، واجعلهم على مشانق، واجعلهم على مشانق، واجعلهم على مشانق معلقة بين السماء والأرض. يا الله العظيم خالق النجوم والكواكب، يا الله العظيم خالق النجوم والكواكب، اجعل يا عظيم بقدرتك يا قدير بحولك وقدرتك، اسحب كل خدام هذا السحر من أجسام العباد، واجعلهم على مشانق معلقة بين السماء والأرض. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الخالق العظيم، خالق النجوم والكواكب، اسحب كل خدام هذا السحر من أجسام العباد، واجعلهم على مشانق معلقة بين السماء والأرض. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم خالق النجوم والكواكب، خالق ما نعلم وما لا نعلم وأنت أعلم بخلقك، اجعل يا عظيم يسحب هذا الخادم من هذا السحر. اللهم اجعل سحب هذا الخادم اللعين من هذا الجسم، اللهم بحولك وقدرتك يسحب كل خدام هذا السحر من أجسام العباد، واجعلهم على مشانق معلقة بين السماء والأرض يا قدير. يا الله العظيم أسألك بعزك وجلالك أن تمطر هؤلاء الملوك السحر الشياطين في النجوم والكواكب يا قدير، اللهم امطرهم بالرجوم والشهم الحارقة، اللهم امطرهم الآن بالرجوم والشهم الحارقة، اللهم امطرهم الآن بالرجوم والشهم الحارقة، اللهم امطرهم الآن بالنيازك والرجوم والشهم الحارقة، اللهم امطرهم الآن بالرجوم والشهم والنيازك الحارقة، اللهم امطر يا عظيم، امطر الرجوم والشهم الحارقة والنيازك على كل ملوك سحر شياطين في النجوم والكواكب، وأذن ملائكتك والصقور الجارحة تتخطفهم، وأذن يا عظيم بأخذ وتعليق كل ملوك علوين سحر في مشارق بين السماء والأرض. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اللهم أمطر الرجوم والشهب الحارقة والنيازك على كل ملوك سحر شياطين في النجوم والكواكب واذن ملائكتك والصقول الجارحة تتخطبهم واذن بأخذي وتعليق كل ملوك علويين سحرت بمشانق بين السماء والأرض. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نعوذ بالله السميع العليم من إبليس رجيم لعين وهؤلاء ملوك سحر علويين الشياطين الذين تألهوا في ملكوت الجبار وما كان لكم أن تتألهوا في ملكوت الجبار. الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فأخذتهم صاعقة العذاب صاعقة العذاب صاعقة العذاب صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق من الصواعق من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر يا الله العظيم يا الله خالق النجوم والكواكب يا الله خالق النجوم والكواكب يا الله خالق النجوم والكواكب يا الله خالق النجوم والكواكب وخالق كل شيء خالق ما نعلم وما لا نعلم يا الله خالق النجوم والكواكب يا الله العظيم أسألك بعزك وجلالك أسألك بعزك وجلالك يا عظيم أسألك بعزك وجلالك يا عظيم أسألك بعزك وجلالك يا عظيم وأن تمطر الرجوم والشهب الحارقة والصواعق على كل ملوك سحر شياطين في النجوم والكواكب وارسل ملائكتك والصقور الجارحة تتخطفهم والصقور الجارحة تتخطفهم والصقور الجارحة تتخطفهم وأذن بتعليق كل ملوك علويين سحرا في مشانق بين السماء والأرض. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار أمطر الرجوم والشهب الحارقة على كل كل ملوك سحر شياطين في النجوم والكواكب، وارسل ملائكتك والصقور الجارحة تتخطفهم، واذن بأخذهم وتعليق كل ملوك علويين سحر في مشارق بين السماء والأرض. يا الله العظيم، يا الله العظيم، يا الله الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع. أمطر الرجوم والشهب الحارقة على كل ملوك سحر شياطين على عروشهم وكواكب التي يعيشون فيها وتكبروا فيها وأنزلوا منها الأسحار الكونية وتكبروا فيها وتألهوا فيها. أرسل عليهم يا عظيم وأمطرهم الرجوم الرجوم الرجوم والشهب الحارقة على كل ملوك هؤلاء الملايين بالنجوم والكواكب، وأرسل ملائكتك والصقور الجارحة تتخطفهم، وأذن بأخذي وتعليقي كل ملوك علويين سحر مشانق بين السماء والأرض. يا الله الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ. أمطر الرجوم والشهب الحارقة على كل ملوك سحر شياطين في النجوم والكواكب، وارسل ملائكتك والصقور الجارحة تتخطفهم تتخطفهم، وأذن بأخذهم وتعليقهم فيه عظيم في مشارق بين السماء والأرض في مشارق بين السماء والأرض. يا الله العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحفيظ الجليل الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد. أمطر الرجوم والشهب الحارقة والنيازك على كل ملوك سحر شياطين في النجوم والكواكب، وارسل ملائكتك والصقور الجارحة تتخطفهم، وأذن بأخذهم وتعليق كل هؤلاء ملوك علويين سحرا في مشارق بين السماء والأرض. يا الله الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر. أذن يا عظيم، أمطر يا عظيم الرجوم والشهب الحارقة على كل ملوك سحر شياطين في النجوم والكواكب، وارسل ملائكتك والصقور الجارحة تتخطفهم، وأذن بأخذي وتعليق كل ملوك علويين سحر شياطين في مشارق بين السماء والأرض. يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. أمطر الرجوم والشهب الحارقة على كل ملوك سحر شياطين في النجوم والكواكب، وارسل ملائكتك والصقور الجارحة تتخطفهم، وأذن بأخذي وتعليق كل ملوك علويين سحر في مشارق بين السماء والأرض بين السماء والأرض بين السماء والأرض. اللهم اقسم ظهر إبليس رجيم طريد العين، اللهم اقسم ظهر إبليس رجيم طريد العين، اللهم اقسم ظهر إبليس رجيم طريد العين، اللهم اقسم ظهر إبليس رجيم طريد العين، اللهم اقسم ظهر إبليس رجيم طريد العين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نسألك يا عظيم، نسألك يا حي يا قيوم أن تكون غزوة وراء غزوة على هؤلاء الملايين في النجوم والكواكب الذين ينزلون طاقاتهم السحرية الضوئية الطيفية الكونية النجمية على عبادك يا قدير. اللهم صفد عليهم السماء يا عظيم، فلا يستطيعون أي إرسالات شيطانية سحرية على الأرض التي يستهدفون بها عبادك الموحدين يا عظيم يا حي يا قيوم.